بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نتكلم عن تتمة باب العدد، وذلك بالحديث عن المسائل الأخيرة فيه، ومسائل الإحداد ومسائل الاستبراء بمشيئة الله جل وعلا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لأنواع المعتدات، وأورد في هذا الفصل ثلاث مسائل. المسألة الأولى تكلم عن مسألة متعلقة بابتداء مدة العدة وانتهائها، أي متى تبتدئ عدة المرأة المفارقة ومتى تنتهي. والمسألة الثانية تكلم فيها المصنف عن العدة من غير النكاح الصحيح، كالنكاح الفاسد والباطل والزنا ونحو ذلك، والوطئ بشبهة ونحو ذلك. ثم تكلم في المسألة الثالثة عند تداخل العدد، وسيورد المصنف صور تداخل العدد وما الحكم فيها بمشيئة الله جل وعلا. فأول هذه المسائل وهي المسألة المتعلقة بابتداء العدة وانتهائها. القاعدة عندنا كما سيورد المصنف رحمه الله تعالى أن العدة تبتدئ من حين الفرقة، سواء كانت الفرقة بلفظ أي من الزوج بأن طلق ونحو ذلك، أو كانت الفرقة بحكم حاكم، فمن حين حكم الحاكم بالفرقة فقد ابتدأت العدة، أو كانت الفرقة بسبب الوفاة، فحينئذ نقول إن الفرقة تكون من ذلك من حين وفاة الزوج، أو كانت معلقة على شيء كغيبة ونحو، فتتعلق بالمدة المعلقة به. وبناء على ذلك، أي بالمسألة المتعلقة بابتداء العدة، أورد المصنف رحمه الله تعالى مسألة فقال: ومن مات زوجها الغائب أو طلق، أي أن المرأة إذا غاب زوجها عنها فطلقها وهي لا تعلم بطلاقه، أو مات عنها ولم تعلم بوفاته ثم علمت بعد ذلك، فإن عدتها تبتدئ من حين الفرقة، أي من حين وقت التطليق ومن حين وفاته، سواء علمت أو لم تعلم. ولذلك يقول المصنف: اعتدت منذ الفرقة أو منذ الفرقة، والفرقة هنا تشمل الوفاة وتشمل التطليق. قال: وإن لم تحد، أي وإن لم تحد عند موته، لأن الإحداد ليس شرطا في صحة الاعتداد كما سيأتي بعد قليل من مشيئة الله جل وعلا. إذن عرفنا هنا أن بداية العدة تبتدئ من حين الفرقة، وأما انتهاء العدة فإن العدة تنتهي بواحد من أمرين. الأمر الأول وسبق بيانه، وهو خروج الولد كاملا، وتكلمنا عنه في محله في عدة الحامل. والسبب الثاني الذي تنقضي به العدة، وهو مضي المدة بالساعة. وسبق معنا أن تقرير المذهب في باب العدد أن العدة تنقضي بالساعة، وخالف في ذلك الشيخ أبو عبد الله بن حامد، فرأى أنها تنقضي باعتبار نهاية اليوم. فإذا كان الزوج قد مات في الساعة العاشرة ضحى، فإنه على تمام 4 أشهر و10 أيام تنقضي عدتها في تمام الساعة العاشرة. والسبب الثالث الذي تنقضي به العدة ومر معنا، وهو خاص بذوات الأقراء، وهو انتهاء قرئها الثالث، ثم بعد ذلك تغتسل، لأن انتهاء القرء لا يعرف على سبيل الدقة كالساعة، ولا يعرف على سبيل الدقة كالولادة، وإنما قد تخطئ المرأة في تقديمه لحظات أو دقائق أو ساعات أو تؤخر فيه. ولذلك علق انتهاء العدة لذوات الأقراء باغتسالها من حيضها، وسبق معنا بيان انتهاء العدة قبل ذلك في الدرس الماضي بحمد الله. هذه هي المسألة الأولى التي أوردها المصنف، وهي قضية أن ابتداء العدة تبتدئ من حين الفرقة، وإن لم تعلم الزوجة أو لم تحد فإنه لا علاقة بالعلم ولا بالإحداد في ابتداء العدة وصحة الاعتداد. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في المسألة الثانية، وهي المسألة المتعلقة بعدة المرأة من النكاح غير الصحيح، عدة المرأة من النكاح غير الصحيح. وقولنا إنه نكاح غير صحيح ليشمل النكاح الباطل أي المجمع على عدم صحته، والنكاح الفاسد وهو المختلف فيه كالنكاح بلا ولي أو بلا إعلان أو بلا شهود ونحو ذلك. ويشمل كذلك الوطء المحرم بزنا والوطء بشبهة ونحو ذلك من المسائل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة. هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن المرأة إذا وقعت في زنا سواء كان برضا منها أو بغير رضا، أو وطئت بشبهة كأن يطأها رجل يظنها زوجته فيظهر أنها ليست بزوجته، أو أن هذه المرأة تعقد عقدا فاسدا، يعقد عليها عقد فاسد أي بلا ولي، أو تتزوج زواجا باطلا كالزواج بمتعة، فإنه يجب التفريق بين الزوجين إن كان، أو التفريق بينهما إن كان عقدا، ويجب عليها بعد ذلك بعد التفريق أن تعتد. ونحن نعلم أن الفرقة في النكاح الفاسد والباطل، طبعا إذا كانت لم تعلم ببطلانه، تكون متى؟ تكون الفرقة من حين العلم بفساد العقد. عندنا قاعدة أن الفرقة في النكاح الباطل والفاسد إذا لم تكن عالمة بفساده ولا ببطلانه فمن حين العلم، حين علم المرأة أو الرجل بفساد العقد وبطلانه ثبت بينهم الفرقة، فتبتدئ العدة إذن من حين علمها بذلك، وسيأتي فيما لو علمت واستمرت عند زوجها. قال: إن عدتها تكون كعدة المطلقة، إما 3 قروء أو 3 أشهر إن كان قد ارتفع حيضها أو كانت آيسا، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، ونحو ذلك من صور الاعتداد التي سبق بيانها. والسبب في ذلك أن الفقهاء يقولون إن العدة تكون للحرائر، العدة تكون للحرائر لأجل استبراء رحمها. فالعدة عند الفقهاء لها معنيان: المعنى الأول أنها لأجل استبراء الرحم، والمعنى الثاني أنها لحق الزوج معا. لأن من أهل العلم يرى، وهي الرواية الثانية كما تعلمون، يقولون إن العدة إنما هي لحق الزوج فقط وليس لاستبراء الرحم، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لو أمكن استبراء، لو فإن الفرقة بين الزوجين التي تكون لا يسد فيها حق للزوج بأن تكون لا رجعة فيها، فإنه إنما تعتد المرأة بحيضة واحدة، واستثنى من ذلك صورة واحدة وهي مسألة التطليق الثلاث البائن، فإن هذا هو دليل المذهب، فإن الرجل إذا طلق امرأته 3 تطليقا بائنا بينونة كبرى فإنها يجب بإجماع أهل العلم أن تعتد 3 قروء، مع أنه ليس له أن يرجعها. فدل على أن المقصود من العدة للحرة أمران، أي مجموع الأمرين، وهو حظ الزوج واستبراء الرحم معا. ولذلك فإن مشهور المذهب يقولون إن كل موطوءة من الحرائر فإنها لابد أن تعتد عدة المطلقة ولا تستبرئ بحيضة، بل لابد أن تعتد 3 قرون أو نحوها. طيب، انظر معي هنا، عندما نقول إن المرأة تعتد كالمطلقة، فنقول إما أن تكون المرأة ذات زوج وإما أن تكون غير ذات زوج. فالموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد قد تكون غير مزوجة، وهذا واضح، كأن تكون امرأة أيما غير مزوجة ثم توطأ أو يزنى بها أو يعقد عليها عقد فاسد، فهنا نقول تعتد عدة المطلقة، فتمكث المدة 3 أشهر أو 3 قروء أو نحوها، تمكث لا يجوز لها أن تتزوج فيها ولا أن تعقد عقدا جديدا مع زوج آخر، وهذه بلا إشكال واضحة، ليس فيها أي إشكال فيما لو كانت المرأة أيما غير مزوجة. انظر الحالة الثانية، لو كانت المرأة مزوجة أي أنها متزوجة ثم زني بها، أو أنها وطئت بشبهة، وطئها رجل يظنها زوجة فإذا هي ليست بزوجته، فهنا نقول إنها في أثناء عدتها تحرم على زوجها من باب الوطء فقط. إذن المرأة التي تعتد بسبب وطء شبهة أو زنا ونحوه إن كانت مزوجة ففي أثناء العدة يحرم على زوجها وطئها فقط، ولا يحرم عليه سائر ما يتحقق به الاستمتاع من غير الوطء، من غير الوطء. طيب، هذه المسألة الأولى فيما يتعلق ما الذي تحرم فيه أو من الذي تحرم، ما الذي تحرم عليه في أثناء الوطء؟ المسألة الثانية في أثناء العدة، عفوا في أثناء العدة. المسألة الثانية، لو كانت المرأة غير ذات زوج، انظر معي، لو كانت المرأة غير ذات زوج فإننا نقول تعتد عدة المطلقة إن وطئت بشبهة أو بزنا. فإن أراد ذلك الرجل الذي وطئها بزنا أو بشبهة أو بنكاح فاسد أو باطل أن يتزوجها، فهل يتزوجها، يجوز له أن يتزوجها في أثناء العدة أم لا يجوز له ذلك؟ واضح المسألة. فمشهور المذهب كما قرر صاحب الإقناع أنه لا يجوز لمن وطئها أن يتزوجها في أثناء العدة، قال هذا هو ظاهر المذهب وهو المعتمد، لا يجوز له، بل ينتظر حتى تنقضي عدتها ثم بعد ذلك يتزوجها. ومن صورة ذلك لو أن رجلا زنى بامرأة فيجب عليها أن تمكث 3 حيض ثم بعد ذلك يجوز له أن يتقدم لها وأن يتزوجها إن تاب. لو أن رجلا تزوج امرأة بعقد فاسد أي بلا ولي ثم علم أن هذا العقد فاسد فإنه يجب عليه أن يفارقها وأن تعتد 3 قروء إن كانت من ذوات القروء ثم بعد ذلك يعقد عليها عقدا جديدا. هذه مسألة، هذا هو مشهور مذهب وظاهره كما ذكر المؤلف في كتاب الإقناع وقال إنه قياس المذهب. الرواية الثانية التي اختارها الموفق رحمه الله تعالى ورجحها جمع من المتأخرين أن من وطئها وخاصة إن كان بعقد فاسد أو باطل جاز له أن يعقد عليها في أثناء عدتها إذا كان جاهلا بالحكم، إذا كان جاهلا بالحكم. وهذا يعني فيه يعني سعة، وهذا ذهب له الموفق كما ذكرت لكم وبعض المتأخرين. يقول الشيخ وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام تداخل العدد، فهي بعض الصور يكون على المرأة عدتان أو تكون عليها عدة وهي ذات زوج. فقال الشيخ بدأ في الصورة الثانية فقال وإن وطئت معتدة بشبهة، لو أن امرأة وطئت بشبهة فإنه يجب عليها أن تعتد عدة مطلقة وهي 3 قروء أو 3 شهور أو نحو ذلك، شهور أو نحو ذلك. فإن وطئت في أثنائه وطأ شبهة أو بنكاح فاسد فتجب عدة أخرى، فهل تتداخل هاتان العدتان؟ سنتكلم عنها بعد قليل. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو وطئت معتدة بنكاح فاسد فرق بينهما، أي فرق بينها وبين من وطئها في أثناء هذه المدة. قال وأتمت عدة الأول ولا يحسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني. إذن في هذه الصورة تتعدد العدد بتعدد الوطئ بالشبهة، تتعدد العدد بتعدد الوطئ بالشبهة، لأن مسألة تداخل العدد انظر معي هناك حالات تتداخل فيها العدد وهناك حالات لا تتداخل فيها العدد، وهذه المسألة مما لا يتداخل فيه العدد. من الصور التي تتداخل فيها العدد يقولون إن الرجل إذا طلق زوجته ثم قبل انقضاء عدتها طلقها ثانية فإن عدة الثانية الطلقة الثانية تدخل في عدة الطلقة الأولى، فهنا تتداخل العدتان. الصورة التي لا تتداخل فيها العدد فيما لو أن رجلا طلق زوجته وقبل انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، قال راجعتك ثم قال أنت طالق، فإنها حينئذ تستأنف عدة جديدة بطلاقه الثاني لأنه بعد رجعة، هذه لا تتداخل فيه العدة وإنما تستأنف، فتلتغي العدة الأولى برجعته لها ثم يستأنف لها عدة جديدة. الصورة الثالثة هي التي لا تتداخل ولا تنقطع العدة الأولى، وهي التي ذكرها المصنف وهو بتعدد الوطء بشبهة أو بعقد فاسد. من هذه الصور ما ذكر المصنف لو أن امرأة وطئت وطأ شبهة ثم وطئت في أثناء هذا الوطء وطأ شبهة آخر فلا يصح، أو أن امرأة وطئت وطأ شبهة ثم عقد عليها في أثناء العدة، والعقد في أثناء العدة يسمى عقدا باطلا مجمع على بطلانه، لكن الرجل لم يكن يعلم بحرمته، فنقول يجب أن يفرق بينها وبين هذا الرجل الذي عقد عليها قبل انقضاء عدتها من الوطء الفاسد أو من عدة الزنا، ولا تتداخل العدتان ولا تنقضي العدة الأولى بوطء الثاني. طيب، يقول المصنف، نعيد هذه الجملة مرة أخرى، يقول: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد أي وطئا ثانيا فرق بينهما، يجب أن يفرق بينها وبين الوطئ الثاني. لماذا؟ لأن الوطئ الثاني وطئ باطل، لأنه وطئ في أثناء العدة، وكل وطئ في أثناء العدة فإنه لا يجوز سواء من الزوج أو من غيره كما مر معنا ولو كان زوجا، لكن هنا يتكلم فيما لو لم يكن زوجا. قال: فرق بينهما وأتمت عدة الأول، يعني لو أن امرأة، انظر معي، عدتها لنقول بالأشهر لأسهل الحساب، وطئت وطأ شبهة فاعتدت شهرين، ثم بعد ذلك جاءها شخص آخر فعقد عليها عقدا فاسدا أو باطلا، بل هو باطل لأنه في أثناء العدة، ودخل بها وبنى بها بمعنى وطأها، بمعنى أنه وطئها من بداية الشهر الثالث واستمر معها إلى منتصف الثالث، ثم فرق بينهما في منتصف الثالث، فنقول إن الشهران الأولان يعتبران من عدة الوطء الأول، والنصف الشهر الأسبوعان التي وطئها فيها الزوج الثاني لا تحتسب من المدة، ثم من منتصف الشهر الثالث نحتسب شهرا كاملا لها، ثم بعد انقضاء الثلاثة أشهر تحتسب ثلاثة أشهر أخرى لوطء الثاني. إذن هذا معنى قول المصنف وأتمت عدة الأول، أي بعد التفريق، ولا يحسب منها، أي من عدتها من الأول، مدة مقامها أو مقامها عند الثاني، وقت بقائها عند الثاني من حين الدخول إلى حين التفريق لا تحسب لا في عدة الأول ولا في عدة الثاني. قال: ثم اعتدت للثاني بعد ذلك. طيب، قال: وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، أي وتحل للزوج الأول أو الزوج الثاني، لكل شخص طبعا، بعد انقضاء العدتين. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى صورة أخرى متعلقة أيضا بالتداخل، فقال: وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع، أي عدتها، حتى يدخل بها، أي الثاني. ما معنى هذه الصورة قبل أن نذكر حكمها؟ لو أن امرأة كانت معتدة من زنا ثم عقد عليها في أثناء العدة، نقول إن مجرد العقد على المرأة لا يكون، يعني عقد عليها مدة أسبوعين أو شهر، فإن عقده عليها لا يعد من المدة التي لا تحتسب. نحن قلنا قبل قليل يقول المصنف ولا يحسب مقامها عند الثاني، مجرد العقد هذا لا يحتسب، بل لا بد فيه من الدخول، والمراد بالدخول هنا الوطء. فلو أنها عقد عليها عند الوطء في عدة الأول، فمجرد العقد هذا غير مؤثر في احتساب العدة، لكنه غير صحيح العقد لأنه عقد في أثناء العدة، بل لا بد أن يكون بعد انقضائها. قال: لم تنقطع حتى يدخل بها، والمراد بيدخل بها هنا أي يطأ وطئا صريحا، وليس المراد بالدخول هنا الخلوة، ولذلك صرح كثير من المتأخرين بأنه يعبرون فيقولون حتى يطأها، وهذا التعبير أدق من تعبير المصنف بقوله حتى يدخل بها. يقول الشيخ: نعم، فإن فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني. يقول: لو أنها عقد عليها ثم فارقها بعد ذلك فإنه تجب لها العدة لأجل المفارقة، لأن المذهب أنه تجب العدة حتى في النكاح الفاسد، وتجب العدة حتى في النكاح الباطل، فتجب عليها عدة أخرى. قال: فإن فارقها بنت على عدتها فتكمل عدة الأول ثم تستأنف بعد ذلك، عدة من الثاني وهو النكاح الفاسد أو الباطل. يقول: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه، أي من الزوج. المرأة إذا كانت عندها عليها عدتان، وذكرنا صورتها قبل قليل في الوطء بشبهة ونحوه، فولدت، فنقول إن هذه الولد إما أن يمكن أن ينسب لأحد الزوجين وإما أن لا يمكن ذلك. فإن أمكن نسبته لأحد الزوجين، وغالبا ما يكون الزوج الأول، فإن إتيانها بهذا الولد انقضاء لعدتها منه، فلا نقول إنه لو وطئها الزوج الثاني لا تحتسب هذه المدة، فنقول لو ولدت مع وطء الزوج الثاني لها فإنه تقد انقضت عدة الأول. والحالة الثانية إن لم يمكن نسبة الولد لأي من الزوجين، فيقول أنه يعرض على القافة، فإن لم يمكن عرضه على القافة فإنها تستأنف عدة جديدة، ذكر ذلك الفقهاء وهي نادرة. يقول: وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه، أي انقضت عدتها من هذا الزوج الذي نسب الولد إليه، انقضت منه عدتها به. هذه الجملة الحقيقة يعني فيها ركاكة بعض الشيء. انظر معي قول المصنف: وإن أتت بولد من أحدهما، أي أتت المرأة التي وجبت عليها عدتان بولد من أحدهما، أي من الزوجين أو الواطئين اللذان وطئاها، انقضت منه عدتها به. أنا أظن أن العبارة هذه فيها تصحيح، والأولى أن يقال انقضت به عدتها منه، فتجعل به بعد الانقضاء ومنه بعد عدتها، لأن انقضت يجب أن تنقضي بماذا؟ بالولادة، فتكون يعني وضوح الجملة انقضت بولادتها عدتها من الزوج، لأن منه متعلقة بعدتها من الزوج، وهذا هو الأفصح. ولذلك في بعض المتون المختصرة المتأخرة جعل العبارة كما ذكرت لكم بدلا من العبارة التي أوردها المصنف، فلعل فيه تصحيح من النسخ أو غيره. قال: ثم اعتدت الآخر، أي بعد الولادة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في الصورة الثالثة في صور التداخل العدد، قال: وإن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخل فيها بقية الأولى. هذه المسألة فيما لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة، وكانت المرأة حال وطئه معتدة منه، وكانت بائنا بينونة كبرى، فيما لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثة تطليقات وهذه بينونة كبرى، أو طلقها بعوض بذلته هي وهي بينونة صغرى ولكنها بائن، تعد طلقة بائن، وفي أثناء العدة في الخلع الذي كان بلفظ الطلاق أو في أثناء العدة بعد الطلاق الثلاث وطئها، فهي يكون قد وطئ امرأته البائن منه، لكن وطئه إياها كان بشبهة، كان لا يعلم بالحكم أو ظنها زوجته الثانية أو نحو ذلك. وهذا معنى قوله: ومن وطئ معتدته البائن، فقوله البائن يشمل البينونة الكبرى وهي الطلاق الثلاث، ويشمل البينونة الطلاق البائن البينونة الصغرى في أثناء العدة وهو في الخلع إذا كان بلفظ الطلاق، ولم نقل طلقها بعد انقضاء عدتها لأنها تسمى معتدة، إذن لها صغرتان بشبهة، وذكرت أمثلة للشبهة. قال: استأنفت العدة بوطئه، يعني أتمت العدة الأولى تكملها ولا ينقطع وطئه إياها في أثناء ذلك، ودخل فيها بقية الأولى، يعني أنها تعتد اعتدادا جديدا من حين الوطء معنى ذلك، فتدخل فيها البقية فيكون من باب التداخل. المسألة الرابعة، يقول الشيخ: وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني وإن تزوجها بعقد في عدتها ثم طلقها قبل الدخول فإنها تبني على ما مضى، وهذا ذكرته في أول التداخل في عندما ذكرت أن من طلق زوجته في أثناء عدتها وفي حاله بعد من قضى عدتها. طيب، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في ذكر أحكام الإحداد، فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذا الفصل أورد فيه المصنف أحكام الإحداد، ولنعلم أن أحكام الإحداد أحكام منفصلة عن العدة، فليست كل معتدة تحد على زوجها، وإنما يجب الإحداد على المتوفى عنها فقط. هذا واحد. الأمر الثاني أنه يجوز الإحداد على غير المعتدة، يجوز وليس واجبا، وهو أن تحد المرأة على غير زوجها 3 أيام، وقد جاءت فيه الرخصة في حديث أم حبيبة رضي الله عنها. إذن لا تلازم بين الإحداد وبين العدة، وإنما مدة الإحداد متعلقة، مدة الإحداد الواجب متعلقة بحال العدة من المتوفى عنها زوجها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الإحداد أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون محرما. فأما المحرم فهو أن تحد المرأة على غير زوجها فوق 3، أي فوق 3 أيام بلياليهن. فكل امرأة أحدت على غير زوجها فوق 3 أيام بلياليهن فإن ذلك حرام ولا يجوز. ولذلك فإن أم حبيبة رضي الله عنها لما مات بعض قرابتها، لما أتمت 3 أتت بطيب وتطيبت، وذكرت أنه ليس لها حاجة إلى الطيب، وإنما هو حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3، أي فوق 3 أيام بلياليهم. والإحداد يكون واجبا فيما لو كانت المرأة قد توفى أو توفي عنها زوجها، ويكون مباحا في حالتين، في كل عدة، في كل عدة غير عدة الوفاة فإنه مباح كما سيذكر المصنف، وعلى غير الزوج 3 أيام فما دون. يقول الشيخ: يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها. قوله مدة العدة أي مدة عدة الوفاة، وعدة الوفاة تكون إما بوضع الحمل للحامل أو بمضي 4 أشهر وعشرة أيام ومر معنا معرفة ابتداء المدة وانتهائها في أول الدرس. قال: متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. قوله في نكاح صحيح يفيد أن النكاح غير الصحيح كالنكاح الفاسد والوطء بشبهة ونحو ذلك مما ذكرنا قبل قليل أنه لا يجب فيه الإحداد. فمن مات زوجها في نكاح فاسد، رجل أو امرأة تزوجت زوجا بلا ولي ولم يكن قد حكم به حاكم، انتبه، ولم يكن قد حكم به حاكم، ولم تكن تعلم بحرمة هذا النكاح عند إنشائه، لأن النكاح الفاسد المختلف فيه متى يصح؟ بشرطين. الشرط الأول أن لا يعلم الزوجان فساده عند إنشائه. الشرط الثاني أن يحكم به حاكم. وصفة أن يحكم به حاكم الآن في زماننا أن يوثق في المحاكم الشرعية في أي دولة من دول الإسلامية، فبعض الدول توثق عقد النكاح بدون ولي، ولو كان الزوجان يعلمان أو يظنان أن هذا العقد صحيح فنقول إن عقدهم صحيح ولا يلزمهم تجديده، ما يلزم التجديد بوجود هذا الشرطين. طيب، هذا النكاح الفاسد الذي اختل فيه أحد هذين الوصفين بأن لم يكن قد حكم به حاكم أو علم أحد الزوجين بفساده، فإن المرأة لا تعتد له ولو مات زوجها، لا تحد، لكن تعتد، لا تحد. إذن إنما يعتد للزوج في النكاح الصحيح. قال: ولو ذمية. وقوله ولو ذمية يدلنا على أن الزوجة سواء كانت وارثة أو غير وارثة فإنها تحد، والمرأة الذمية إنما تحد إذا مات زوجها المسلم، لأن الإحداد إنما هو لحظ الزوج واحترامه. قال: أو أمة، وكذلك الأمة تحد، والمراد بالأمة أي المزوجة، وليس المراد بالأمة السرية، فإن السرية لا إحداد عليها لأنها إنما وطئت بملك اليمين ولم تملك بالعقد النكاح. قال: أو غير مكلفة، كأن تكون مجنونة أو صغيرة دون البلوغ. يقول: والمرأة إذا كانت مجنونة أو صغيرة فيلزم وليها أن يجنبها ما يلزم المحدة أن تجتنبه كالطيب والزينة وغير ذلك ما سنذكره بعد قليل. انتهى بيان من يجب عليها الإحداد، وهي من مات زوجها في نكاح صحيح ولو كانت ذمية أو غير مكلفة. يقول الشيخ: ويباح لدائن. بدأ يتكلم من التي يباح لها الإحداث، فقال: ويباح لدائن. قوله ويباح يدل على أنه جائز ليس محرما، لكنه ليس بسنة، ليس سنة، وهذه نص عليها المتأخرون والمتقدمون، فقد ذكر في الرعاية أنه حيثما قلنا ويباح أو وله ولها فإنه مباح وليس بسنة في هذه الصورة. قال: ويباح لبائن من حي، أي المطلقة أو التي فارقت زوجها بسبب فرقة حاكم وكانت بائنا. قال: ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة. عبر بأنه لا يجب على الرجعية، لماذا؟ لأن الرجعية الأفضل في حقها أن لا تحد، لأن الأفضل في حق الرجعية أن تتجمل وأن تتزين لزوجها، لعل الله عز وجل أن يلين قلبه إليها فيراجعها، كذا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى. قال: ومطوءة بشبهة وزنا، أو يعني وقعها زوجها في زنا أو في نكاح فاسد، فإنه في هذه الحال لا يجب فيه الإحداد. طبعا الموطوءة بشبهة وزنا لعدم حرمة الزوج، وكذلك في النكاح الفاسد بخلاف ما لو كان مات عنها فإنه مباح، مباح، وأما لو كانت فرقة في نكاح فاسد فإنه غير مشروع فيه الإحداد. قال: أو باطن أو بملك يمين، وتكلمنا عنه قبل قليل. يبقى الحرمة ويحرم فوق ثلاث لغير ذات زوج. بدأ يتكلم المصنف بعد ذلك عن الإحداد. يقول المصنف: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء إلى آخر كلامه. الإحداد هو في الأصل المعنى فيه أن تجتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة، هذا هو مناطه. وبعض أهل العلم يقول إن الإحداد هنا كالإحداد في الإحرام، فكل ما حرم على المحرمة فإنه يحرم على المحدة هنا، حتى إن بعضهم يقول، وهذا رأي الخرقي، إن المرأة إذا كانت محدة من وفاة من زوج فإنه يحرم عليها النقاب، لأن النقاب فيه معنى الزينة، لأنه يظهر العينين، وإظهار العينين فيه معنى الزينة، ولو زينة أذن بها، وهي داخلة في قول الله عز وجل على قول عامة أهل العلم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد ذكر في أن ما ظهر منها قيل الكفان من غير خضاب، وقيل إنها العينان، وقيل إنه ما يتعلق بالتجسيم للجسم، مثل ما جاء في حديث عمر مع سودة: قد عرفناك يا سودة. فهذه أنزل الله عز وجل فيها إلا ما ظهر منها. طيب، لكن التحقيق في هذه المسألة كما قرر الشيخ تقي الدين، وهو المعتمد عند المتأخرين فقهاء الحنابلة، ذكر الشيخ تقي الدين في شرح العمدة أن هناك فرقا بين الإحداد والإحرام، فإن الإحرام أشد من الإحداد، ولذلك فإن المحرمة يحرم عليها قص شعرها، وأما المحدة فيجوز لها قص شعرها، والمحرمة والمحرم كذلك يكره له، على مشهور المذهب يكره له الاغتسال، أو على تحقيق المذهب، ونصوص أحمد لا نقول مشهور المذهب، وإنما يكره له على تحقيق المذهب كما قرر الشيخ تقي الدين، وقال إنه نصوص أحمد أكثر نصوص، يكره له الاغتسال بخلاف المحدة فلا يكره لها الاغتسال. طيب، قول المصنف اجتناب المحدة، يجب عليها اجتناب أربعة أشياء سأذكرها على سبيل الإجمال ثم نذكرها من كلام المصنف. أول هذه الأمور الأربعة الطيب، والثاني الزينة، والثالث الخروج من البيت، والرابع أن تتقبل الخطاب أو أن تنكح في أثناء عدتها، وحتى الخطبة لا يجوز لها وإنما يجوز التعريض فقط. هذه أربعة أشياء يحرم على المحدة فعلها ويجب عليها اجتنابها. أول هذه الأمور الطيب، وقد يعني ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس المحرمة طيبا، وسيأتي بعد قليل. أو نأخذها من كلام المصنف بعد قليل. طيب، يقول الشيخ: اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، قال: أولا من الزينة والطيب والتحسين. انظر معي، هنا أتى المصنف بثلاث جمل، قال: الزينة والطيب والتحسين، ثم أتى بعدها بالحنة. وأنا أريدك أن تركز في مسألة التفريق بين الزينة والتحسين. فالزينة والتحسين العطف بينهما هو من باب عطف الخاص على العام، لأن الزينة تشمل الطيب وتشمل التحسين. إذن فقول المصنف ويرغب في النظر إليها من الزينة، هذا هو اللفظ العام، ويدخل في الزينة الطيب، ويدخل في الزينة التحسين، وهذا من باب عطف الخاص على العام، وليس العطف هنا يقتضي المغايرة. إذن التحسين هو الزينة، ولكن الزينة يشمل شيئا زائدا عليه وهو الطيب. ثم قال المصنف: والحناء. الحناء هو من التحسين، فعطف خاصا على خاص وهكذا. فأنا أردت أن تعرف أن هذا يعني هناك يفرقون بين العبارات. قال: الطيب. نبدأ أولا في الطيب المحرم على المرأة. الطيب المحرم على المرأة عرفنا دليله، وهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تمس أي المحدة طيبا، والحديث الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وهذا الطيب يشمل ما يتطيب به، ويشمل ما يدهن به، ويشمل ما يدهن به إذا كان الدهن فيه طيب. وأما إذا كان الدهن لا طيب فيه فإنه يجوز للمحدة من غير كراهة، بخلاف المحرم أو المحرمة، فإن المحرم يحرم عليه الدهن المطيب ويكره، يجوز له لكن مع الكراهة، جواز مع الكراهة، يكره له الدهان في شعره وفي بدنه. إذن المحرم والمحرمة هو أشد وأغلظ من المحدة، المحدة أقل، فيباح لها الدهن بلا طيب ويحرم عليها الدهن بالطيب. طيب، قال: والتحسين. التحسين هنا المصنف جعل التحسين جزءا من الزينة، وبعض الفقهاء ومنهم يعني الموفق المغني وغيره يجعل التحسين هو الزينة، ولكن لا مشاحة في الاصطلاح، لكن نقول التحسين ثلاثة أنواع: إما أن يكون التحسين في البدن، وإما أن يكون التحسين في الثوب، وإما أن يكون التحسين في الحلي. ثلاثة أشياء يشملها التحسين: تحسين في البدن، وتحسين في الثوب، وتحسين في الحلي. نبدأ أولا بالتحسين الذي يكون في البدن والنفس. التحسين الذي يكون في البدن والنفس يشمل ما ذكره المصنف وهو الحنة. وفي ما معنى الحنة؟ كالخضاب، الحنة قد يكون للرأس والخضاب، ويشمل كذلك أيضا الكحل، ويدخل في الكحل كل ما كان في معنى الكحل كالتحمير والتصفير والتبيض. الفقهاء قديما كانوا يذكرون تحمير الوجنتين، وتصفيره بالزعفران، وتبيضه بالصبر، يجعلون على الوجه فتبيض بشرة المرأة قديما. كل هذه الأمور الثلاثة محرمة على المرأة في أثناء عدتها. إذن عرفنا أولا أنه يحرم عليها الحناء، ويحرم عليها الكحل، وما كان في معنى الحناء والكحل مثل التحمير والتصفير والتبييض، وهي التي يسمى الآن عندنا بأدوات المكياج، تحرم تماما على المرأة المحدة. ومما يحرم أيضا على المرأة من باب التحسين في نفسها ما كان من باب النقش كالرسم على اليد، وما كان من باب الحف، والمراد بالحف أي إزالة الشعر من وجهها. فإن المذهب أنه يجوز للمرأة أن تزيل وجهها شعر وجهها بالمقص، ولا يجوز لها أن تزيله بالنتف. نص على ذلك أحمد في كتاب الترجل، كما في كتاب الترجل الخلاف، وهذا المذهب. يجوز لها أن تقص رموشها، ولكن لا يجوز لها أن تنتفها من باب النفس. المحدة لا يجوز لها أن تقص، ولا يجوز لها أن التنمس، فلو نمصت جاءها محرما لا محرم واحد. طيب، الدليل على حرمة هذه الأمور كلها ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وفي حديث أيضا زينب بنت أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختضب المحدة ولا تكتحل. فدل على أنه لا تجوز الزينة في نفسها، ويقاس على الاختضاب والاكتحال كل ما ذكرناه قبل قليل من باب الحف أو من باب التحمير أو من باب النقش ونحو ذلك. هذا النوع الأول من أنواع الزينة، وهو الزينة في النفس. النوع الثاني من الزينة أو التحسين، التحسين في الثياب، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله: وما صبغ للزينة. والدليل على حرمة هذا الشيء للمرأة ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس المحدة ثوبا مصبوغا. فدل على أن الثوب المصبوغ للزينة كما عبر المصنف رحمه الله تعالى أنه يكون محرما، وهذا الزينة في الثوب. وقبل أن نذكر الضابط في الثياب المحرمة للمحدة، نجد أن الفقهاء رحمه الله تعالى لهم تعبيران، فبعضهم يعبر مثل ما ذكر المصنف بقوله: ما صبغ للزينة، وبعضهم يعبر بقوله: الملون من الثياب. الملون من الثياب، وذلك أن المصبوغ نوعان: إما أن يكون مصبوغا قبل النسج، وإما أن يكون مصبوغا بعد النسج، يعني صبغ ثم نسج، أو أنه يعني منسوج ثم صبغ بعد ذلك. والمذهب أن ألا فرق بين النوعين، فكلاهما يدخلان في المحرم، وإنما ذكرت هذا التقسيم إيماء لخلاف بعض أهل العلم أنهم يفرقون بين النوعين، فوقفوا عند ظاهر النص فقالوا: المصبوغ الذي يكون صبغه بعد نسجه، والصحيح أنه لا فرق بين المصبوغ قبل النسج وبعده. هذا واحد. القيد الثاني أن يكون اللون للزينة، فإن الألوان نوعان: لون للزينة ولون لغير الزينة، وهذا هو الوصف المؤثر عند أصحابنا، فيقول أن اللون إذا كان للزينة بأن كان ولد فيه أحد أمرين: إما أن لونه فاتح لونا فاتحا، أو كان غامقا، أو ولو كان غامقا لكنه لا يلبس إلا للتجمل عند النساء، فإنه يحرم لوجود أحد هذين الوصفين. إذن قول المصنف: وما صبغ للزينة، يشمل أمرين: كل ما كان اللون فيه فاتحا، أو كل ما كان الثوب الملون فيه لا يلبس إلا للزينة، لا تلبس المرأة إلا للتجمل أمام النساء الأجنبيات، أو تتجمل به أمام الرجال، لا يجوز لها أي لزوجها أن تلبسه. ولذلك لما أرادوا أن يتكلموا عن الأول وهو الفاتح قالوا: كالأحمر، عبروا كذا، قالوا: كالأحمر والأصفر والأزرق، والأزرق الصافي طبعا ليس الكحلي الغامق، وكالأخضر الصافي غير الغامق، فإنهم يقولون يحرم على المحدة. النوع الثاني من الثياب التي تكون تجعل للزينة أمام الأجانب فإنها لا تلبس، لا تلبس. طيب، يقول الشيخ: وحلي، هذا هو النوع الثالث من أنواع التحسين، وهو التحسين بلبس الحلي، فيحرم على المرأة أن تلبس الحلي مطلقا، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس المحدة حليا ولا حليا، في حديث أم سلمة. والحلي يشمل الذهب والفضة، ولو كان الحلي شيئا يسيرا كخاتم فيجب عليها أن تفسخ الخاتم المحدة ولو بقصته، فتقص الخاتم وجوبا، يجب أن تقص هذا الخاتم. وأما الحلي من غير الذهب والفضة فلو لبسته المحدة جاز، مثل هذا اللي يسمى بالإكسسوارات، فإنه لا يدخل في معنى الحلي، نص عليه الفقهاء، فإنهم يقولون إنه خاص بالذهب والفضة دون ما عدا. لكن المرأة الأولى لها إذا كانت محدة ألا تلبس هذه الإكسسوارات لكي لا يظن أنها حلي فيظن بها الظن السيء. لكن الأشياء التي ليست من ذهب ولا فضة كالبلاستيك أمرها سهل، لكن الذي يشبه الذهب والفضة الأولى تركه، الأولى، ولكنه ليس بواجب. إذن قولنا: الحلي يشمل الذهب والفضة خاصة، ويشمل القليل والكثير ولو كان شيئا يسيرا كالخاتم فيجب عليها قصه ولو تلف. قال: وكحل أسود، الكحل الأسود هذا يتعلق بالحلي في النفس أي في البدن، فيحرم عليها الكحل الأسود، ويشمل ذلك الكحل الأسود والإثمد، فإن الإثمد أيضا في ظاهر المذهب يعني محرم. وأما ما مشى عليه المصنف في الإقناع فإن ظاهر كلام المصنف أنه يجوز الإثمد لأنه ليس أسود خالصا، وإنما الحقيقة الفقهاء عندما يعبرون بالأسود لا يقصدون بالأسود الخالص، بل كل ما كان غامقا، كل ما كان غامق. فالكحل الأزرق أو الإثمد الذي فيه حمرة أو زراق يسير نقول هو محرم، هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما مشى عليه المصنف في الإقناع. وسبب الخلاف بين الفقهاء المتأخرين في تفسير معنى الأسود، هل هو الأسود القاني أم أن كل غامق يسمى أسود؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حيض المرأة فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال إن دم الحيض دم أسود، ليس أسود مثل هذا اللاقط الذي أمامنا، وإنما هو أحمر غامق، والعرب تسمي كل شيء غامق تسميه أسود. نعم. قال وكحل أسود لا توتيا ونحوه أي فاتحا، فإنه غالبا لا يستخدم للزينة، لكن إن كان يعني للزينة فإنه لا يجوز فيكون داخل في مطلق الصبغ للزينة. طيب الكحل يستثنى منه شيء واحد، وهو إذا كانت المرأة محتاجة له كالعلاج. طبعا ما يتعلق بالكحل غير الذي يعني يجعل غير الزينة، أحيانا بعض الكريمات تجعل في العين، فبعض الناس يسأل هل هو محرم؟ نقول لا ليس بمحرم، وإن كان يجعل في العين كهيئة الكحل ويبقى في العين بياضه فهذا ليس محرما للمحدة لأنه ليس داخلا فيه. نقول إن الكحل إذا احتاجت إليه المرأة وثبت حاجتها إليه فإنه يجوز كسائر أنواع التداوي، هذا هو المذهب. ويجوز أن تكتحل ليلا ونهارا، ومشى صاحب الإقناع على أن الاكتحال إنما يجوز في الليل دون النهار. وأما الحديث الذي جاء عن حديث أم سلمة رضي الله عنها في امرأة محدة وأنها أرادت أن تكتحل لضرر أصاب عينها فمنعت من ذلك، حمل على المذهب فيما لو كانت هذه المرأة غير محتاجة إليه، أو أنه لم تتمحض الحاجة إليه بأن وجد بدلا منه هو الصبر. طيب قال لا نقاب وأبيض، أي فيجوز المرأة أن تلبس النقاب. وذكر المصنف أنه يجوز المرأة المحدة أن تلبس النقاب إيماء لخلاف أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى، وهنا فائدة تتعلق بمختصر أبي القاسم الخرقي. فالقاعدة عند فقهائنا، وذكر هذه المسألة الشيخ أبو عبد الله بن حامد ذكرنا قبل قليل في آخر كتابه تهذيب الأجوبة، فإنه قد ذكر أن كل ما ذكره أبو القاسم الخرقي في مختصره المشهور بمختصر الخرقي أنه نص الإمام أحمد، كل ما ذكره فإنه نص للإمام أحمد إلا مسائل معدودة فإنها ليست نص أحمد وإنما هي اجتهاد من الخرقي، وقد عدوها عدا عدوها عدا. وممن عد هذه المسائل تذكرون عدها اثنان، أبو عبد الله بن حامد هنا في آخر تهذيب الأجوبة، وعدها رجل آخر طبعت قديما مستلة من طبقات القاضي أبي حسين ابن القاضي أبي يعلى، وهو أبو بكر عبد العزيز، فقد عد مسائل خالف فيها الخرقي نص الإمام أحمد. إذن هذه المسائل التي عني أصحابنا بعدها في مختصر الخرقي هي المسائل ماذا؟ التي اجتهد فيها الخرقي وخالف فيها نص الإمام أحمد، وإلا فالأصل أن كل ما ذكره الخرقي إنما هو نص الإمام أحمد. وهذه طريقة قديمة عند الفقهاء في أن يذكروا نصوص الإمام، فإنه عند المالكية مثلا فإن مختصر ابن عبد الحكم الصغير والكبير، ومختصر عبد الله بن وهب المصري، ومختصر أبي مصعب الزهري المدني، كلها نصوص الإمام مالك، نص الإمام مالك يأتون به كما هو. ولذلك بعض الناس لعدم فهمه لهذه المسألة يعجب فيقول أجد أن نص مختصر الزهري هو نص مختصر ابن عبد الحكم، نفس النص لا يتفارقان. نقول السبب في ذلك لأنهما يأتيان بنص مالك، ولكن بعضهم يعلم نصا آخر فيزيده وبعضهم يعني يتركه وهكذا، ولذلك ليس هذا من باب النقل وإنما هم يجمعون نصوص مالك. عند الشافعية هناك مختصر واحد هو نص الشافعي، وهو مختصر الإمام المزني رحمه الله تعالى. فإن المزني في مختصره كل كلام أتى به هو نص كلام الشافعي إلا مسائل معدودة جمعوها أيضا، جمعوها جمعا، فقالوا إن هذا من اجتهاد الخرقي. أتيت بهذه الفائدة لماذا؟ لسعة الوقت من جهة، ولكي أقول لكم إن ما نص عليه الخرقي من تحريم النقاب على المحدة ذكر الفقهاء أنه من قول الخرقي وليس من منصوص الإمام أحمد، فهو من كلام الخرقي ليس من نصوص الإمام أحمد، وإن كان الخرقي قد أورده في مختصره. طيب، هذه فائدة في معرفة الكتب. قال: وأبيض، أي ويجوز للمرأة المحدة أن تلبس الثياب البيض ولو كانت تلك الثياب حسنة أي جميلة. ومعنى قوله حسنة أي جميلة ونظيفة، وليس معنى ذلك أنها ثياب زينة، لأنه في بعض الأحيان قد يكون الثوب الأبيض ثوب زينة. فعلى سبيل المثال، جرى عادة كثير من أهل زماننا وليس جميعهم بحمد الله أن المرأة العروس تلبس ثوبا أبيضا، وهل هناك ثوب أجمل عند المرأة من ثوب عرسها؟ فلا نقول إن المرأة يجوز لها أن تلبس هذا الثوب وتتجمل به أمام النساء لأنه من أجمل الثياب وأغلاها. إذن فقول المصنف ولو كان حسنا لا يلزم منه أن يكون كل ثوب أبيض يجوز لبسه، فإن الثوب الأبيض إذا كان ثوب زينة تتجمل به عند النساء الأغراب، يعني ثوب زينة لا تلبسه في بيتها، فنقول تمنع منه ولو كان أبيض، لكن لا تمنع من هذا الثوب أو من هذا اللون، عفوا لا تمنع من هذا اللون. الأمر الثاني من الألوان لم يذكرها المصنف لكن نأتي به لأهميته، نقول يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الملون إذا كان اللون لغير الزينة، كأن يكون الثوب لدفع الوسخ، بعض الألوان تلبس لدفع الوسخ، نحن نعلم ذلك، يعني الناس يعني يجعل ثوبة لغامق لأجل دفع الوسخ، يجوز ولو كان حسنا، أو جرت العادة بلبسها هذا الثوب اللون، يعني مثل الألوان الغامقة دائما جرت العادة بلبسها، لا يلزم الأسود أن تلبس المرأة أسود أو أبيض فقط، بل تلبس ما شاءت من الألوان لكن لا يكون فاتحا ولا ثوب زينة في ذاته. إذن أورد المصنف في هذه الجملة أوردها أمرين، أورد أنها يحرم على المرأة أن تلبس الطيب، عفوا أن تمس الطيب، وأن تأتي بالتحسين، وقلنا إن التحسين يشمل ثلاثة أشياء في بدنها أو نفسها، ويشمله في ثوبها، ويشمل الحلي، فتمتنع من هذه الأمور الثلاثة جميعا. مسألة متعلقة بالطيب نسيتها، وهي متعلقة الطيب يشمل التطيب في البدن، ويشمل التطيب في الثوب، ويشمل التطيب بالتناول، فإنه على مشهور المذهب لا يجوز للمرأة المحدة أن تتناول الطيب أي تأكله، فلا يجوز لها أن تشرب يعني قهوة فيها زعفران، لأن الزعفران في أصله طيب، وأما ما كان من الأشياء التي ليست في أصلها طيب كالفواكه فيجوز لها أن تأكلها، وإنما لا يجوز لها أن تستخدم الزعفران، لأن الزعفران يستخدم ثلاث أشياء: طعام وطيب، ويستخدم صبغا، فالمحدة لا يجوز لها أن تصبغ ثوبها بالزعفران لأنه مزعفر، فلا يجوز لها ذلك، ولأنه ثوب زينة، ولا يجوز لها أن تتطيب به، ولا يجوز لها أن تشربه لأن الغالب فيه أن يكون كذلك. هذا هو طبعا مشهور مذهب في هذه المسألة. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. بدأ في هذا الفصل بذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة المحدة، وهو الخروج من المنزل، وقد ثبت عند أبي داود وأحمد من حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها أنها تأيمت من زوجها، أي مات عنها زوجها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أنه لا يوجد لها أحد من قرابتها في المدينة، وأنها أرادت أن تخرج إلى أهلها، فلما انصرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجعي وعود وأعيدي علي مسألتك، فأعادت عليه مسألتها، فقال: امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: أن لا تخرج من البلد التي هي فيها، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخرج من المنزل الذي مات زوجها عنه. إذن عندنا مسألتان: البلد، والأمر الثاني المنزل. فنبدأ أولا في البلد. البلد أولا، لا يجوز للمرأة أن تخرج من البلد التي مات زوجها عنها فيه إلا في حالة واحدة، وهو إذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر، إذا مات عنها زوجها بعد مفارقتها العامر وكان خروجها بإذن منه. لو أن امرأة خرجت وفارقت العامر وتريد أن تنتقل لبلدة أخرى، وبعد مجاوزتها العامر مات زوجها، جاز لها أن تحتد في البلدة الأخرى حيث شاءت، تختار أي مدينة أخرى فتحتد فيها، أو كانت البلدة الأخرى فيجوز لها أن تنتقل لأي بلدة شاءت. هذا ما يتعلق بها. طبعا إن ماتت قبل مفارقة العامر مفهوم الكلام يعني ما زالت في داخل البلد، وإن كانت منشئة للسفر فيلزمها العود لمنزلها، فقط من باب التنبيه لهذه المسألة. طيب الأمر الثاني ما يتعلق بالمنزل، يقول الشيخ: وتجب عدة الوفاة في المنزل. وضابط المنزل، وهذا الضابط مهم جدا، ولذلك قال بعضهم يجب أن نذكر هذا الضابط مثل اللبدي في حاشيته على نيل المآرب. ضابط المنزل هو المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه. إذن قيد وهي ساكنة فيه مهم، مات زوجها وهي ساكنة فيه، سواء كان هذا البيت ملكا لزوجها أو ملكا لها هي، أو كانت بإجارة من زوجها أو منها، أو كانت بإعارة. فالعبرة بأن كان زوجها قد مات وهي ساكنة فيه فتمكث في هذا البيت المنزل. قال: وتجب الوفاة في المنزل حيث وجبت، أي في الوقت الذي مات الزوج، حيث وجبت العدة، العبرة بوقت وفاته. فلو مات زوجها وهي خارجة عن هذا البيت خارج البلد فنقول يجوز لها أن تعتد حيث شاءت، وإن كان في داخل البلد فيجب عليها أن تعتد في المنزل لأنها في داخل بلد واحد. قال: حيث وجبت، فإن تحولت أي خرجت من هذا المنزل خوفا، أي خوفا على نفسها أو خوفا على مالها أو على ولدها، فإنها تنتقل حيث شاءت. أو خرجت قهرا، وخروجها قهرا أي ظلما من غير إرادة منها. قال: أو لحق، أو لحق، كأن يكون البيت للمالك والمالك قال: أخرجي، أريد أن أؤجر هذا البيت، فيكون مالك الدار حولها منه، فحينئذ يجوز لها أن تنتقل لأي منزل آخر، لأي منزل آخر. وهناك صورتان لم يريدهما المصنف، أوردهما الموفق واعتمدها المتأخرون، فيما لو كان البيت مستأجرا وطلب المؤجر منها فوق أجرته المعتادة فإنه حينئذ يجب عليها الخروج. والحالة الخامسة يجوز لها الخروج عفوا. والحالة الخامسة إذا لم تجد هي من المال ما تكتري به، إذا لم تجد هي من المال ما تكتري به إلا من مالها هي فلا يلزمها أن تكتري بهذا الثمن. طيب قال: انتقلت حيث شاءت. مفهوم هذه الجملة أن من انتقلت بلا حاجة فيجب عليها أن ترجع إلى منزلها. يقول الشيخ: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. خروج المرأة من بيت البيت الذي مات زوجها عنه وهي ساكنته له ثلاث حالات: إما أن تخرج للضرورة كعلاج وولادة ونحو ذلك من الأمور، فإنه يجوز لها أن تخرج ليلا ونهارا، لأن القاعدة عندنا أن كل ضرورة أن الضرورة تبيح عفوا أن الضرورة تبيح كل محظور. إذن إذا كان الخروج لضرورة فيجوز ليلا ونهارا في أي لحظة، كعلاج ولادة، أمر يتعلق بأكلها وشربها الذي قد يؤدي إلى هلاكها، حريق في البيت، يجوز أن تخرج ليلا أو نهارا. الأمر الثاني إذا كان الخروج لحاجة كطلب رزق، امرأة موظفة تعمل في وظيفة معينة، أو لتتبضع، يجوز المرأة أن تتبضع ما كان من حاجتها لا لأجل التحسين والتسوق، وإنما لتتبضع من باب حاجتها هي، تريد أن تشتري لها شيئا لا يلزمها ويجب عليها أن توكل من يشتري لها، يجوزها أن تخرج وتشتري. إذن كل ما كان من باب الحاجة يجوز أن تخرج له في النهار دون الليل، إذن ما كان من باب الحاجة تخرج له نهارا لا ليلا كالتبضع وكالطلب الرزق، أو كان المرأة عندها حلال يعني غنم فتريد أن تقوم ب يعني رعي حلالها والقيام بشأنه، أو عندها زراعة وتقوم بالزرع. وأحيانا من الحاجة، انظر لهذه الحاجة، بعض النساء يأتيهن اكتئاب شديد بعد الوفاة، وخاصة أنها مات زوجها وعائلها، ويأتيها من الانغلاق، وخاصة في مجتمعنا الآن حينما قلت العلاقات الاجتماعية كثيرا عن الوقت السابق، فقد تقول يعني محتاجة إلى الخروج من بيتها لترفه عن نفسها الترفيه المعتاد لشدة حاجتها، فنقول يجوز لها الخروج في النهار، فتخرج للبر، وخاصة من كانت معتادة على البر دائما، المعتادة على البر إذا يعني سكت عليه في البيت تنقبض نفسه، فتخرج في النهار لكنها تعود في الليل لأنها ليست ضرورة وإنما هي حاجة. إذن مطلق الحاجة والحاجة متوسعة، متوسع فيها، ونحن نعلم أن طريقة أصحابنا في الحاجة من أوسع المذاهب في الحاجة، تعرفون هذا الشيء، وذلك يجوزون الجمع للحاجة، ويجوزون العراية للحاجة، ويجوزون أشياء كثيرة للحاجة. طيب، إذن قال ولها الخروج لحاجتها نهارا، ومن باب أولى أيضا الضرورة يجوز لها أن تخرج نهارا وليلا، وأما لغير حاجة وهو السورة الثالثة لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا، تخرج لتتمشى هكذا، تذهب للسوق، تذهب لزيارة صديقاتها وقرائبها، لا يجوز لها الخروج لا نهارا ولا ليلا لعدم الحاجة. لكن لو كانت أمها مريضة وتحتاج أمها من يقوم على حاجتها فتخرج لها نهارا، وإن كانت أمها تضطر يعني مضطرة إلى خدمتها فتخرج لها ليلا ونهارا. قال وإن تركت الإحداد أتمت وتمت عدتها بمضي زمنها. الإحداد ليس شرطا في صحة الاعتداد، وإنما هو واجب منفصل، ولذلك لو تركت الإحداد مطلقا أو تركت الإحداد في المنزل فقط وهو واحد من الأمور الأربع ذكرناها قبل قليل أتمت إثما وليس عليها كفارة، وعدتها تنقضي بمضي الزمن، إذن لا تعلق وارتباط بينهما، فليس صحة العدة مرتبط بالإحداد ولا يلزمها أن تستأنف من جديد، وإنما تنقضي بمضي زمنها. عندنا هنا مسألة مهمة جدا في قول المصنف وتجب عدة الوفاة في المنزل. عدة الوفاة في المنزل، عرفنا قبل قليل ما هو المنزل الذي تلزم فيه، ما هو حد المنزل؟ نقول إن حد المنزل السور، فكل ما كان في داخل السور فإنه يعتبر منزلا، وبناء على ذلك فلو كان في السور منزلان، بعض البيوت يكون فيه بيتان وسورهما واحد، السور واحد بينهما، فيجوز المرأة أن تنتقل من البيت الأول للبيت الثاني، وهذا يتطور في بعض الرجال يكون له زوجتان فيجعل لكل زوجة بيتا ولكن السور بينهما واحد، فنقول إذن يجوز لها أن تنتقل بين هذين البيتين ما دام السور واحدا، لأن العبرة في المنزل هو السور. في مسألة الشقق الآن، لو كانت المرأة في عمارة وهذه العمارة فيها 4 أو 6 أو 10 شقق، هل يجوز لها أن تدخل غير هذه الشقة، الشقة الثانية والثالثة والرابعة؟ نقول نعم، يجوز لها أن تنتقل للشقق الأخرى، وقد أفتى بذلك بعض مشايخنا تخريجا عن المذهب، لم أرى نصا لهم في قضية العلو والسفل، ولكن بعض مشايخنا يقولون يجوز لها أن تنتقل لأنه في مثابة السور الواحد، فتنتقل الشقة التي بجانبها ويكون من باب الحاجة، فتخرجها في النهار، والأولى أن لا تخرجه في الليل. الباب الأخير هو باب قصير جدا وأهميته قليلة على مشهور المذهب، وهو باب الاستبراء. والاستبراء هو استفعال من البراءة، والمقصود به استبراء الرحم وتمييزه، هل المرأة التي تستبرأ أهي حامل أم أنها حائل ليست بحامل. والاستبراء على مشهور المذهب إنما هو خاص بالإماء فقط، وأما على الرواية الثانية من المذهب فإنهم يتوسعون في الاستبراء، فيرون أن كل فرقة ليس فيها حظ للزوج فإنما يجب فيها استبراء فقط، وبناء على ذلك فعلى الرواية الثانية، وأنا لا أذكر خلافا، ولكن لكي نعلم أن هذا الباب وإن كان المذهب يخصونه بالإماء إلا أن له أهمية، فذلك معرفته مهمة. فعلى الرواية الثانية أن المزني بها وأن الموطوء بشبهة وأن المفارقة في نكاح فاسد أو باطل، الفاسد طبعا فيه خلاف على روايتين، وأن المخالعة ولو بلفظ الطلاق أنها تستبرئ بحيضة واحدة كالأب. وأما على المذهب فلا، إنما يكون استبراء للإماء إلا في المخالعة بلفظ الطلاق بلفظ الخلع. يقول: الاستبراء، باب الاستبراء، قال: من ملك أمة يوطأ مثلها. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن موجبات استبراء الأمة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى صورة واحدة فقط. والحقيقة أن موجبات استبراء الأمة ثلاث صور على سبيل الحصر، وإنما أورد المصنف صورة واحدة لأن المصنف رحمه الله تعالى في مسائل الإماء والعتق وما يتعلق بها اختصرها جدا، لأنه يبدو أن القرن العاشر الذي عاش فيه المصنف كان الرق قليلا ليس منتشرا، بخلاف القرون السابقة التي قبلك الثامن والخامس أكثر والثالث أكثر. وقد ذكر بعض علماء عصره وهو ابن حجر الهيتمي أن الرق في ذلك الزمان كان قليلا، وأفتى علماء ذلك القرن بأنه لا يجوز شراء الرقيق، لأن جزءا كبيرا من الأرقة في القرن العاشر كان رقهم بسبب غير شرعي، وتكلمنا عن هذه المسألة في باب العتق. موجبات الرق ثلاثة أشياء. الموجب الأول طبعا موجبات الاستبراء، أي استبراء الأمة، أعيد العبارة، موجبات استبراء الأمة ثلاثة أشياء. الأمر الأول الذي ذكره المصنف أن المرأة إذا وطئ أمته، إذا وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، هذه الصورة لم يذكرها المصنف، يعني سأرجع لكلام المصنف أجعلها الثالثة لتكون هي الشرح. الصورة الأولى: الرجل إذا وطئ أمته ثم أراد أن يزوجها أو أراد أن يبيعها، فيجب عليه هو، الخطاب هنا متجه للمالك، أن يستبرئها قبل بيعها وقبل تزويجها، لأن قد تكون حاملا منه. الصورة الثانية: إذا أعتق الرجل أمته أو أم ولده أو مات عنها، فإنه يلزمه يلزمها هي، فإنه يلزمها هي بعد عتقها وبعد وفاته عنها، وأم الولد إذا مات زوجها ومات سيدها فإنها تعتق من رأس المال، فيلزمها هي أن تستبرئ نفسها بحيضة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو استبراء المالك الجديد، وهو الذي ذكرها المصنف فقال: من ملك أمة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها، لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها. إذن الصورة الثالثة: إذا ملك الرجل أمة، إذا ملك الرجل أمة يوطأ مثلها، فإنه يجب عليه استبراؤها سواء علم أنها استبرئت أو لم يعلم، هذا هو ظاهر المذهب. قول المصنف من ملك أمة يشمل كل أسباب الملك، سواء كان بشراء أو بإرث أو بوصية أو بهبة أو بسبي، كل هذه أسباب الملك توجب الاستبراء. قال: أمة يوطأ مثلها، يوطأ مثلها. إذن الأمة إذا كان لا يوطأ مثلها بأن كانت صغيرة، وما ضابط الأمة المرأة التي لا يوطأ مثلها؟ أن تكون بنت، أن تكون بنت تسع، فتسع فأكثر يوطأ مثلها، أقل من تسع لا يوطأ. وأما الرجل الذي يطأ مثله هو ابن عشر. عندنا أحيانا أحكام تتعلق، ولسكم قبل أظن، أحكام تتعلق بالتمييز، وأحكام تتعلق بالوطأ، وأحكام تتعلق بالبلوغ، وأحكام تتعلق بالرشد، وأحكام تتعلق بالمراهقة، وكل سن من هذه الأسنان الخمسة لها أحكام تخصها. طيب، قال: من صغير وذكر وضدهما. قول المصنف من يحتمل أن يعود للمالك الثاني، وتحتمل أن تكون للمالك الأول، وكلا المعنيين صحيح. المالك الثاني بأن كان المشتري صغيرا فيجب عليه استبراء، أو كان المالك الثاني ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، أو ذكرا أو أنثى، فيجب على المالك الثاني أن يستبرئ. وإن قلنا إن قوله من يعود للمالك الأول، فلو كان المشري منه صغيرا أو كبيرا، يعني يطأ أو لا يطأ، ذكرا أو أنثى، فيجب الاستبراء أيضا، وهذا من باب الحكم الكلي بناء على أغلب صوره. قال: من صغير وذكر وضدهما، أي كبير وأنثى. قال: حرم عليه وطؤها، أي هذه الأمة، ومقدماته، مقدمات الوط قبل استبرائها، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب. ثم بدأ يتكلم عن كيفية الاستبراء. قال: واستبراء الحامل بوضعها، أي بوضعها الحمل، والمراد بوضعها الحمل أي بوضعها ما تنقضي به العدة. وسبق معنا في الدرس الماضي إن كنتم تذكرون ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة. هو ما استبان به خلق آدمي، وأقله كم؟ لا، 6 أشهر؟ لا، وأقله 81 يوما، هذا هو أقل عام مشهور مذهب. يعني في درس آخر سنتكلم عن روايتين، فرق بين 40 و8. إذن لابد أن يكون هذا المولود عمره 81 يوم فأكثر. لماذا قالوا أقله؟ لأنه ربما يخرج الجنين غير مستبين الخلقة، تكلمنا عنها، فدل على أنه لم يتخلق أساسا ولو كان عمره 4 أشهر، لا نعتبر به، لا نعتبر به. ذكرت لكم قبل أن الجنين هناك أحكام تتعلق إذا كان عمره كم لحظة، وهناك أحكام تتعلق بهما إذا كان عمره 40 يوم وليلة، وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره 80، وهناك أحكام تتعلق فيما إذا جاوز عمره 120 يوما، 120 يوما، وهناك أحكام تتعلق بأكثر مدة حمله هي 9 أشهر. طيب، قال: ومن تحيض بحيضة، أي بحيضة كاملة لا ببعضها. فلو أنه بدأ استبراؤها وهي حائض لا يجزئ، بل لا بد أن تأتي بحيضة كاملة، أي بقرء كامل، فتحيض وتطهر في أثناء الاستبراء. قال: والآيسة والصغيرة، وكذلك من لم تحض بمضي شهر، لأن عدتها 3 أشهر، فهنا بمضي شهر. أيضا لم يذكر المصنف، لكن نفهمها من كلام المصنف الأول وهنا، أن التي ارتفع حيضها ولم تعلم ما الذي رفعه فإنها تعتد أو تستبرئ بعشرة أشهر، 9 أشهر للحمل وشهر زائد عن حمل استبراء. وأما المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم ما يعني رفعه فإنها تمكث كالحرة لحين انقطاع حيضها وهو الإياس. طبعا ذكر المصنف أنه يحرم وطء المستبرأة، وكذلك يحرم مقدمات الوطء كالمباشرة والتقبيل وغيره وغير ذلك، لأنه قد يؤدي إلى الوطء فيكون فيه يعني التباس في الأنساب، وحينئذ حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. بذلك نكون أنهينا بحمد الله عز وجل باب العدة كاملا. في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بباب الرضاع إن شاء الله عز وجل، ونكمل ما بعده. نبدأ بالرضاع وأول النفقات، وننهي النفقات الدرس الذي بعده. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.